التهذيب البرادعي والتوضيح. هل ليه تهذيب البرادعي؟ لخصه من الحاجب في المختصر، ومن الحاجب في المختصر لخص خليل في التوضيح، ثم لخص خليل في التوضيح في المختصر. لكن أهل المغرب كانوا واقعين من الحاجب وكذا ما تخصص ماذا تستخدم من الحاجب مرض ومرض والحاجب مختصر لا مواصل ليش التوضيح. أهل المغرب بيجيبوا السلسلة ما بيجيبوا من الحاجب من الحاجب ليس سؤال الأخوة العاجب ما سألنا الشيخ لو شيخ الماهي قال مختصر من الحاجة بعدين التوبة يسأل الله عز وجل لا يسأل أصلا أقول لك تسأل عنه يقول لك لا يسأل مش هذا اللوم إذا ما سألتكم ما يتوبين لكن قدام مختصر لأن أصلا عن المغرب لا شعروا ولا قروا ولا بس ينطبع لازم يجيبوا غيره. الاشتعال كتاب المختصر النور بتاع المصروف.